بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم في الشريط الرابع، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن قصة نوح عليه السلام ودعوته لقومه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، هذا الدرس 18 ضمن سلسلة دروسنا العامة، أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم في هذه الدروس. نتكلم اليوم عن قصة إدريس عليه الصلاة والسلام، وهو نبي من أنبياء الله، ونتطرق إلى طرف من قصة نوح عليه الصلاة والسلام فيما تبقى من الوقت. أما إدريس عليه الصلاة والسلام فلم يرد ذكره في القرآن ولا في السنة إلا في آية واحدة من كتاب الله عز وجل، وفي حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو من الأخبار والآثار التي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أخبار بني إسرائيل الذين فصلوا وزادوا ووضحوا في قصة إدريس، وذكروا حكايات وأخبار لا مانع من التطرق إليها على سبيل المرور لا على سبيل التحقيق. من ذلك قال الله عز وجل عن إدريس في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هذه الآية التي وردت في القرآن الكريم عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمررت بالسماء الرابعة فإذا أنا بالأخ الصالح، وهو إدريس، فسلمت عليه فقلت: مرحبا بالأخ الصالح. عن إدريس، هذا الذي ورد عندنا في الكتاب والسنة عن إدريس، ولا يعلم غير هذا. وإنما يقال أن إدريس عليه الصلاة والسلام هو لا شك أنه من بني آدم، وأن إدريس هو من المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل للناس رسولا ونبيا ونذيرا، لقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، مصدقا بما عند الله عز وجل وبما أنزل الله عز وجل عليه، وكذلك نبي من أنبياء الله عز وجل. وقال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. هو عليها يدور الكلام، ما معنى رفعناه مكانا عليا؟ في البداية إدريس، يقول ابن كثير في البداية والنهاية، أن إدريس أدرك من حياة جده آدم أدرك منها 308 سنين. كان إدريس أدرك جده آدم، وإدريس يقال هو ابن شيث، وشيث ابن آدم، فهو ليس بعيد العهد عن آدم، وإنما قريب من جده آدم، فأدرك 308 سنين من آدم. وعاش إدريس داعيا لما أرسله الله عز وجل، لأن في هذه الوقت أو في هذه الفترة ما كفر أحد بالله إلى هذه الفترة، وإنما الجميع كانوا على الإسلام. فكان إدريس عليه الصلاة والسلام فيما يذكر في التوراة قالوا: هو أول من علم الناس الخط بالقلم، وهو أول من مدن لهم المدن، وهو أول من قسم لهم، وهو أول من علمهم السياسة والاجتماع والافتراء. كان ذلك بوحي من الله إلى إدريس. قالوا: وتكلم إدريس بأكثر من 300 لغة، كان يتكلم فيفهم الناس اللغات، ويعلم كل قبيلة وكل ناس من أبنائه ومن أحفاده لغة يتخاطبون بها. وأما قول الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، هنا اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، ما معنى رفعناه مكانا عليا عن إدريس وهو نبي من أنبياء الله. قال بعضهم: ورفعناه مكانا عليا، أي توفاه الله عز وجل برفعه إلى السماء، كما رفع الله عز وجل عيسى بن مريم، فرفعه الله عز وجل إلى السماء كما قال: إني متوفيك ورافعك إلي، يعني إني سأرفعك إلى السماء. فقالوا إن إدريس لم يمت، وإنما رفعه الله عز وجل إلى السماء، وهذا غير صحيح. والتفسير الآخر قالوا: ورفعناه مكانا عليا، أي أن الله عز وجل رفع مكانته فجعله في السماء الرابعة، فجعل روحه في السماء الرابعة، كما يوم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج فوجده في السماء الرابعة، فقال: مرحبا بالأخ الصالح، فقال: هذه هي الرفعة العليا. والتفسير الثالث يقول: سأل ابن عباس، هذا ابن كثير يذكر، يقول: سأل ابن عباس كعب الأحبار، وكان كعب الأحبار ممن أسلم وعنده موروث علم كبير من أخبار بني إسرائيل، فسأله ابن عباس عن قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، قال: كان إدريس يعمل من الصالحات، فأوحى الله عز وجل إلى ملك من الملائكة أني سأكتب لإدريس في كل يوم إن عمل صالحا عمل بنو آدم في عصره. يعني إذا كان في وقت إدريس 1000 إنسان، ما يعدل عمل 1000 إنسان أنا أكتب لإدريس مجازاة له، لأنه هو الذي علم الناس الخير في وقته وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. ففرح إدريس ويقول كعب الأحبار وكان له خليل من الملائكة، يعني صاحب من الملائكة دائما يأتي فيخبره أن الله أراد أن يعظم لك الأجر والمثوبة، فأراد أن يكتب لك في كل يوم عدل ما يعمل بنو آدم في هذا اليوم. ففرح إدريس فرحا كبيرا، ثم قال للملك، قال خذني إلى علو فاسأل الله عز وجل أن يؤخر أجلي، فلا يقبض الله عز وجل أجلي قريبا. فأخذه الملك، قال وضعه تحت جناحه ثم طار فيه إلى السماء. فلما بلغ السماء الرابعة فإذا بملك الموت منحدر نازل بسرعة، فقال له ما يعني عليه علامة التعجب، فقال أعجب، أمرني الله عز وجل التو أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة وهو في الأرض، فأنا أحاول أنزل أجيبه إلى السماء الرابعة فأقبض روحه، فقال هو تحت جناحي. يقول ملك الموت هذا إدريس تحت جناحي، فقبض روحه ملك الموت، كما يذكر يعني الإمام ابن كثير في أخبار بني إسرائيل عن كعب الأحبار. وهذا السؤال وجهه ابن عباس لكعب فجاوبه بهذا، قال وهذا معنى رفعناه مكانا عليا، أي لما أردنا قبض روحه رفعناه إلى السماء حيا حتى وصل إلى السماء الرابعة وهناك قبضت روحه. وفي رواية أخرى كذلك عن ابن عباس أنه رفعناه مكان عليا، أن إدريس لما صعد مع ملك الموت وهو تحت جناحه ذهب به إلى السماء يريد أن يتكلم مع ربه، يقول يا ربي أمهلني وأنظرني لا تقبض روحي، فالتقى بملك الموت منحدر، ثم قال لملك الموت كم بقي من عمر إدريس، فقال ما تقول برجل لم يبق من عمره إلا لحظة، فنظر ملك الموت تحت الجناح فإذا إدريس قد قبض في هذه اللحظة. وهذا يعني كما يذكرون من أخبار بني إسرائيل أنه رفعه الله عز وجل مكانا عليا. هذا كل ما نعرف في الكتاب والسنة عن إدريس، ما نعرف غير هذا، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بغير هذا. ورد حديث من الحديث أنه أول من خط بالرمل كان إدريس عليه الصلاة والسلام، وورد كذلك على أن في أخبار بني إسرائيل أن إدريس هو أول من مدن المدن وأول من قسمها وأول من خططها وأول من يعني علم الناس وقسم التقاسيم ونظم الاجتماع بين الناس والافتراق هو إدريس عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم أن إدريس هو إلياس الذي ورد ذكره، إلياس هو إدريس عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار قصة إدريس وما ورد فيها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي من أنبياء الله من ذرية آدم، والده شيث وجده نوح وهو جده آدم، وبعثه الله عز وجل فترة من الزمن أصلح في الأرض من كان فيه فسق أو من كان فيه عصيان، أما الكفر فإلى هذا العهد لم يقع، ما وقع الكفر إلا متأخر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد في صحيح البخاري لما سئل كم بين نوح وبين آدم قال صلى الله عليه وسلم 10 قرون، 10 قرون كلهم على الإسلام، هذه القرون العشرة كلها كانت على الإسلام، وهذا سيأتي بيانه في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. ندخل الآن في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وما ذكر الله عز وجل فيها. قصة نوح عليه الصلاة والسلام قصة شيقة يبين الله عز وجل بمجموعها أن العاقبة وإن طال الزمن وأن العاقبة وإن قل المتبعون وأن العاقبة وإن تساقط المتساقطون فإن العاقبة لأهل الدين، رضي من رضي وأبى من أبى، كما يقولون لا يغرنك كثرة الهالكين وقلة السالكين. فنوح عليه الصلاة والسلام بمجموع القصة التي ستسمعون طرفا منها اليوم، مجموع القصة ما خرج مع نوح ما أسلم معه إلا قليل، وقالوا بعضهم القلة هذه كان 80 رجل فقط، 80 رجل هم الذين أسلموا واتبعوا نوح وأما البقية ما أسلموا، فلو قسمت 80 رجل على 950 سنة عام الدعوة ما يخرج له في كل 50 سنة أو في كل 20 سنة إلا واحد، فما يخرج لنوح قليل إلا قليل، في السنين الطويلة ما يخرج له إلا شخص واحد آمن معه، فهذا يدل على أن العاقبة لأهل الدين وأن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين، وهذه فيها عبر كثيرة سيرد ذكر بعضها في هذه القصة. أولا نوح عليه الصلاة والسلام ورد أن نوح جاء بينه وبين آدم 10 قرون كما صح في صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، هذه القرون كانت على الإسلام، ثم بعد ذلك في عصر نوح بدأ يدب فيهم الكفر، فجاء نوح ناصحا وأرسل إليهم لما كفروا في عصر نوح أرسل إليهم لكي يعلمهم. وما معنى القرن؟ هنا سؤال يتساءله كثير من الناس، ما معنى القرن؟ هل القرن المفهوم اللغوي المشهور أن القرن 100 سنة يعني ما بين نوح وبين آدم 1000 سنة لأنها 10 قرون، أم أن القرن هو الجيل من الناس؟ كلاهما يصح، قال صلى الله عليه وسلم كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام، وقال بعضهم أن القرن ليس مقصودا منه القرن الزمني اللي هو 100 سنة وإنما القرن جيل، كان بين نوح وبين آدم 10 أجيال، عشرة فئات عشرة أجيال، جاء جيل بأكمله قد يعيش الجيل هذا 100 سنة 200 سنة ثم يموت، لأنهم كانت لهم أعمار طويلة. يقال أن نوح أرسله الله نبيا عمره 350 سنة أول ما أرسلت إليه النبوة، كان عمره 350 سنة، ثم تابع معهم الدعوة 950 سنة يدعوهم إلى الإسلام، فأعمارهم طويلة. فجاء جيل بأعماره الطويلة ثم مات، ثم جاء جيل ثم مات، ثم جاء جيل، عشرة أجيال يعني عشرة قرون، لأن الله عز وجل صح أن الله سمى الجيل في القرآن سماه قرن. قال الله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني كم أهلكنا من الطوائف ومن الأمم ومن الأجيال من بعد نوح. وقال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي جيلا آخرين. وقال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا، أي وجيلا وأجيالا وأمما بين ذلك كثيرا. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، أي خير الأجيال جيلي. فيصح أن القرون التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد بها القرون الأجيال التي جاءت في عصر ما بين آدم وما بين نوح عليه الصلاة والسلام. قصة آدم عليه الصلاة والسلام بالجملة كما يذكرها ابن كثير، وما هناك في الحقيقة أفضل في التعبير عن قصة نوح، أقصد ما هناك أفضل في التعبير عن قصة نوح من كلام الله عز وجل، فقد وردت قصة نوح عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل في سور كثيرة وطويلة، فصل الله عز وجل تفصيلا دقيقا ما حصل لنوح ولقومه. ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة هود وفي سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون وفي سورة الشعراء والعنكبوت والصافات وسورة القمر إلى آخرها، وأنزلت فيها سورة كاملة وهي سورة نوح، وكذلك وردت في سور متفرقة من القرآن كما في يعني سيأتي ذكرها. تقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فوردت قصة نوح في سور متفرقة. في البداية لا مانع أن نذكر طرفا من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل عن قصة نوح في سورة الأعراف، قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هذه يعني سورة واحدة أو آيات، والقرآن مليء كما ذكرت لكم بآيات كثيرة تحكي لنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن نوح كما ورد أن نوح هو أول الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لأهل الأرض يوم أن عبدوا الأصنام. ذكرت لكم أن الناس ما بين نوح وما بين آدم كانوا على الإسلام، وفي عصر نوح بدأ الشرك ينتشر وبدأت عبادة الأصنام تظهر، ولذلك أرسل الله عز وجل نوحا إلى الناس ينذرهم وكذلك يخرجهم من الظلمات إلى النور. ورد في ذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الشفاعة، فذكر فيه أن الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتون إلى نوح فيقولون: يا نوح أنت أول من أرسل إلى الأرض، يعني أنت الذي أرسلك الله عز وجل إلى الناس بشيرا ونذيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جريع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال إلى أن يصل قالوا: يا نوح، فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل. فيقول الحديث معروف: إن ربي غضب اليوم غضبا إلى آخره. فنوح عموما أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الأرض لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، إذ كان الناس من عصر آدم إلى عصر نوح كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 10 قرون كلهم على الإسلام، وإنما دخل الشرك عليهم بعد ذلك متأخرا. ولكن يسأل سؤال: كيف دخل الشرك على الناس في عصر آدم؟ دخل الشرك على الناس في عصر نوح عليه الصلاة والسلام بحكاية أو بقصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها الإمام البخاري، أن الناس كانوا يعني يرون أن هناك قدوات 4 من الصالحين، قدوات وأخيار، فكانوا يتأثرون فيهم وفي كلامهم. فلما مات هؤلاء الناس لهم ود وصواع ويغوث ويعوق ونسرة، 5 من الصالحين كانوا يحترمونهم، فلما ماتوا قال لهم الشيطان: صوروا لهم صورا واعملوا لهم يعني مجسما، هذا المجسم فاجعلوه في دوركم واجعلوه في نواديكم، فإنكم كلما رأيتموهم ذكروكم بالعبادة ونشطوكم. فما في مانع كما يجعل البعض الآن يعمل يعني ينشط نفسه إذا تذكر مثلا يضع الآية أمامه أو يضع دعاء الركوب في السيارة يقول إذا رأيته أتذكر فأقول دعاء الركوب. هكذا من هذا المدخل دخل عليهم الشيطان فقال لهم اجعلوا لهؤلاء لود ويغوث وسواع ويعوق ونسرة وناس صالحين في عصر من بعد آدم، اجعلوا لهم لما ماتوا اجعلوا لهم أصنام ومثلوا لهم تماثيل، فإنكم كلما رأيتموهم ذكروكم بالعبادة وقووا عزيمتكم فعملوا لهم أصنام وصوروا لهم صور ومجسمات وتماثيل فوضعوها في نواديهم. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ماريا ذكرت له أن اليهود والنصارى يضعون في كنائسهم صور يعلقونها، فقال صلى الله عليه وسلم إن يعني عن هؤلاء الناس إنهم شر الناس، إنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له صور، يعني علقوا له تماثيل وصوروا له براويز يتذكرون هذا الرجل الصالح، فبين صلى الله عليه وسلم أنهم من شر الناس بهذه الفعلة. بعد ذلك لما صوروا هذه الصور وصوروا هذه التماثيل مات هذا الجيل الموجود اللي يعرف القصد من هذه الأصنام، يعرف أن القصد منهم ليس عبادتهم لأنهم كانوا على الإسلام، وإنما القصد من وجودهم إنما هو تذكر يعني هؤلاء الصالحين فيشجعوننا ويقوون عزيمتنا. فجاء جيل جديد لا يعرف عن هذه الأصنام شيء، فقال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام، فعبدوا الأصنام فوقعوا في الشرك في الله عز وجل، ومن هنا دب الشرك في هؤلاء الناس. ويقال أن أول من أخرج الشعارات هم قوم نوح، كان الرجل الصالح إذا مات وضعوا له شعارا فهذا الصنم شعار عليه، ثم صار كل إنسان بعد ذلك يتخذ له شعار، فقوم نوح اتخذوا لهم شعار، وقوم هود صار لهم شعار، وقوم إفريقيا لهم شعار، وقوم آسيا لهم شعار، فظهرت الشعارات فصار هذا الشعار يدل دلالة على هذا القوم. فكلما رأوا ود قالوا هذا ود ينسب إلى القبيلة الفلانية، ويسوع إلى القبيلة الفلانية، ويغوث إلى القبيلة الفلانية، ويعوق ونسرة، كل واحد من الأصنام هذه إنما يدل وشعار ورمز عن القبيلة الفلانية. هذا الذي ذكرت لكم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس يقول هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، وإن كانوا يجلسون حطوا لهم أصنام وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد هذه الأصنام حتى هلك هؤلاء الناس وتنسخ العلم بعدهم، يعني خلاص نسوا الناس هذا المقصود، فجاء أجيال من بعدهم فعبدوهم. وهذا قال ابن عباس، ومن ثم تناقلت ونوقل ذلك حتى وصلت عبادة الأصنام إلى العرب. وفي رواية ابن جرير في التفسير قال أن هؤلاء الناس كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذ ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم وبدوا يستسقون المطر بهم فدخل الشرك إليهم. ثم بدأ نوح عليه الصلاة والسلام بالدعوة، بدأ أول ما نهى عن هذه الأصنام، فهم انتصروا وقالوا لا تذرون آلهتكم، يعني لا تتركون نوح يتكلم عن آلهتكم. ويعبر القرآن لنا كما سأذكر لكم أجمل العبارة عما حصل لنوح عليه الصلاة والسلام. أول ما دعاهم نوح دعاهم إلى لا إله إلا الله وإلى نبذ كل شرك مع الله عز وجل، فقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أول شيء أول ما أمرهم أن يعبدوا الله عز وجل وينبذوا كل شرك من دون الله. وقال تعالى في آية أخرى أن نوحا قال لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال لهم في آية ثانية يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال لهم في آية ثالثة يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذه دعوة نوح. أول ما بدأ نوح بدأ معهم بهذه الحكايات وبدأ معهم بهذه الدعوات، فذكر الله عز وجل أنه دعاهم 950 سنة، وما ترك نوح عليه الصلاة والسلام طريقة ولا وسيلة ولا هدفا ولا مكانا ولا ناديا ولا منتزها ولا منتجعا ولا مجلسا ولا ديوانية إلا ودخلها نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل. يقول ابن كثير قال: فدعاهم في الليل تارة وفي النهار تارة وفي السر تارة وفي الجهر تارة وبالترغيب تارة والترهيب أخرى، وكل هذا فلم ينجح معهم بكل هذه الوسائل فيهم، بل استمر معهم أكثر من ذلك، فأخذهم على انفراد فردا فردا لعله يؤثر بالفرد أكثر مما يؤثر في الجماعة، فما استفادوا من ذلك بل لزادوا وأصروا على كفرهم وضلالهم وطغيانهم وعبادة الأصنام والأوثان، ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان، وتنقصوه وتنقصوا من آمن معه، وتوعدوهم بالرجم والإخراج ونالوا منهم وبالغوا في أذيتهم. قال الملأ من قومه أي السادة الكبراء منهم: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي إني لست كما تزعمون من أن بي ضلالة، بل إني على الهدى مستقيم، وإني رسول من الله عز وجل أبلغكم رسالات ربي، هذا الذي جئت لكم، أني أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم أن العذاب سيقع عليكم إن عصيتموني، وأن العذاب إن وقع سيكون مهولا، فليس الخبر كالمعاينة. أنتم تسمعون أن الله عذب أمما ماضية، وأنتم تسمعون أو قد بلغكم أن الله عز وجل شديد العقاب، ولكن ليس الخبر كالمعاينة، ولذلك إذا وقع العذاب سترون أمورا ما كنتم تتخيلونها. ولذلك قال الله عز وجل لنوح: أنك إذا ركبت إلى السفينة فلا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني حينما ترى العذاب وترى الأمر والمهول على حقيقته إياك أن تخاطبني في الذين ظلموا فتقول: يا رب ابني. ومع هذا لما رأى نوح الهول، ولما رأى شدة أمطار السماء وشدة تفجر الأنهار والبحار من الأرض، هاله هذا الموقف، فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ولذلك هذا سيأتي بيانه أن الله عز وجل قدم هذا الخطاب، قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي إياك إذا رأيت عظيم الفاجعة فتفجرت الأرض أنهارا وسالت السماء أمطارا وضاع الناس فيها، إياك أن تخاطبني في الناس فتقول: يا رب نجي أحد، لأنك سترى شيئا بحياتك ما شفته. ومع هذا لما رأى نوح عظيم الفاجعة قال: ربي إن ابني من أهلي. فنوح قال لهم: قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أنتم لا تغركم قوتكم ولا يغركم حولكم ولا يغركم عمركم، فأنا أعلم أشياء أنتم ما تعرفونها. ومن هذه، يقول علماء، ومن هذه الأشياء أنه رأى الملائكة لما أوحى الله إليه، فرأى أحجامها وأجسامها وضخامة خلقها وضخامة قدرها، فعلم أن ملكا واحدا لو سلطه الله على قومه لخسف بهم الأرض من تحتهم، أو لحمل قراهم إلى السماء فأوقعها على الأرض. فهو يعلم من الله ما لا تعلمون، ويعلم أن عند الله جنة عظيمة، ويعلم أن عند الله نار عظيمة، ويعلم أن الله عز وجل قادر، وأن السماء والأرض بأجمعها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ومع هذا هو كان يستحسر على قومه فيقول: أعلم من الله ما لا تعلمون، أنا أعرف أشياء أنتم لا تعرفونها. ثم بعد ذلك قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير: وهذا شأن الرسل، أنهم كانوا بليغين فصيحين في التبليغ ناصحين لأمتهم، وهم أعلم الناس بربهم عز وجل، وقالوا له فيما قال، يعني قال رد قومه بعد أن كلمهم ونصحهم ودخل إلى مجالسهم، ماذا كان ردهم؟ قالوا له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني أنت مع اللي معك كلكم أنتم أرض للناس، أنتم كلكم صناع وكلكم مساكين، من الذي اتبعك يا نوح؟ أخرج لي سيد قبيلة، أخرج لي رئيس، أخرج لي إنسان مرموق اتبعك، وإنما اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الذين لا يلتفت إلى رأيهم. فتعجبوا منهم وقالوا: أن يكونوا بشرا رسولا، وتنقصوا بمن اتبعه ورأوهم أراذلهم. وقد قيل أنهم كانوا من أقياد الناس وهم ضعفائهم، يعني كان أتباع نوح من أضعف الناس خلقا، وكذلك من أضعف الناس مكانة ونسبا. وهذا الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول أبو سفيان رضي الله عنه في حديث هرقل، لما اتبع هرقل وجاء عند هرقل وناقشه في حديث البخاري، قال له هرقل: قال ومن أتباعه؟ قال: ضعفاء الناس. قال: وكذلك أتباع الرسل. يقول ابن كثير: وهم ضعفاءهم كما قال هرقل، وهم أتباع الرسل. أتباع الرسل دائما ضعاف الناس، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل الناس إنما هم المساكين، المساكين هم أكثر أهل الجنة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر أهل الجنة المساكين، وأنهم يدخلون قبل الأغنياء 500 سنة، يدخلون هؤلاء محجوزين برا على قنطرة وعلى جسر، وهؤلاء يتنعمون في الجنة إكراما لهم لأنهم قد عانوا. هم لا ذنب لهم، أنت لا ذنب لك يوم أن أخرجك الله عز وجل من أبوين فقيرين، لا ذنب لك يوم أن أخرجك الله عز وجل على هذه النسب، على هذا النسب أو هذه المكانة، وإنما أنت هكذا خلقك الله عز وجل، وفضل الله عز وجل بعض الناس على بعض ليبتليهم وليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني هذا يشتغل عند هذا وهذا يعمل عند هذا وهذا رئيس وهذا مرؤوس وهذا عامل وهذا سيد هكذا، ولكن لا ذنب لك. فمجازاة لك عند الله يوم القيامة ومكافأة لك، فإن الله سيرفع مكانتك وسيحجز هؤلاء الناس الأغنياء، وإن كانوا صالحين راح يدخلون الجنة، سيحجزهم الله ويدخل الفقراء قبلهم إكراما واحتراما وتقديرا لهم، لأنهم مع فقرهم وضنكهم وتعبهم في الدنيا مع ذلك ما نسوا ربهم وما نسوا خالقهم سبحانه وتعالى. ثم يتابع الله عز وجل لنا في قصة نوح أن الأعداء جاءوا فاجتمعوا على قوم نوح فقالوا له وما نرى لكم علينا من فضل، أي لما آمنتم ولما أسلمتم ما شفنا تغيرتم، يعني ما شفنا الجنة نزلت عليكم وما شفنا الأرض تفجرت لكم أنهار، هذا أنتم آمنتم صار لكم 950 سنة هذا أنتم على حالكم. فقالوا وما نرى لكم علينا من فضل، أي لم يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا، بل نظنكم كاذبين، أي نظنكم هذا أنتم كذابين، صار لكم 950 سنة والجيل يأتي من بعد جيل وهذا أنتم ما تغيرتوا، وأبناءنا وأبناء أبنائنا وأجدادنا شافوك يا نوح وأنت ما تغيرت على حالك. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني أنتم تناقشوني وتحاججوني في أمر هداية أنزله الله عز وجل علي، واهتدى معي 80 رجل من المؤمنين بنسائهم، تبون نلزمكم في دعوتنا، احنا ما نلزمكم وانتم لها كارهون، كما قال الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، اي نحن لا نفتح صدوركم فتهتدون، وانما بيدنا هداية الدلالة والارشاد، نحن ندلكم على الطريق المستقيم وندلكم على الصراط المستقيم، اما فتح القلوب فهذا بيد الله عز وجل. انلزمكموها وانتم لها كارهون، يعني نغصبكم على الايمان وانتم ما تبون الايمان، هذا كيفكم لانكم رفضتم الهداية فلذلك لن تأتيكم الهداية. ولذلك لنا وقفة هنا أبين أن الهداية لا تسقط من السماء على من رفضها، من رفض الهداية فإنها لن تأتي إليه الهداية، ومن طلب الهداية وسعى لها فإنها تأتي إليه. قال الله عز وجل وهو يبين على أن من رفض الهداية لا ولن تأتيه الهداية، الكفار من قريش تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن كان ما تقول حقا فأخرج لنا قصي بن كلاب سيد العرب، أخرج لنا قصي بن كلاب فيشهد أنك على الحق، وإن شئت فاجمع لنا الوحوش وإن شئت فحي لنا الموتى وبعد ذلك نؤمن لك. قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يعني لأنهم قال العلماء لأنهم ما أرادوا الهداية وإنما أرادوا العناد. وإذا فإذا رأيت إنسان كل ما قلت له أخي صل قال والله ما هداني، هذا لأنه ما طلب الهداية فإن الله لن يهديه، وإنما الهداية تأتي على من أراد الهداية ولو بالنية الصادقة ولو بالندم على الذنب ولو بالصلاح الداخلي في باطنه، ثم ينعكس بعد ذلك حركة بسيطة بأن يقبل فيندم على هذا الذنب أو تخر عينه بكاء لله أو يأتي فيصلي ركعتين، هنالك تأتي الهداية تتتابع لهذا الإنسان. أما من جلس في بيته ينتظر هداية تسقط عليه من السماء، ما في هداية تسقط على الناس في فرشها، وإنما الهداية تأتي بعد بذل الأسباب. فقال نوح أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني لن تأتيكم الهداية ما دام أنتم ما تريدونها وما دام أنتم لن تطلبوها. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل بل نظنكم، هم يقولون عن أصحاب نوح بل نظنكم كاذبين، قال يا قوم في آية أخرى أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يقول العلماء وهذا تلطف جميل من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم ما طردوهم من الهداية وإنما تلطفوا معهم فقالوا لهم إذا أنتم ما تبون الهداية الهداية لن تأتيكم لأنكم كارهون لها، وما قالوا لهم أنتم لن تهتدوا، وهذا يقولون من تلطف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وعلى الداعي كذلك أنه لو رأى إنسانا منغمسا في معصية أو رأى إنسانا ضالا على فعل قبيح استمر عليه سنين طويلة لا يقول له ولا يحكم عليه أنك لن تهتدي. فلربما بين لحظة وأخرى، ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. يمكن هذا الإنسان في آخر حياته يتوب فيتوب الله عليه، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو قدر شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي يدخل الجنة لأن الله كتب له الهداية. فمن سنة الأنبياء أنهم ما كانوا يحكمون على الإنسان بالضلال الأبدي المطلق، وإنما يقولون لهم، يبينون لهم سبب عدم الهداية. ما دام أنكم راضين الهداية، الهداية لن تأتيكم. مفهوم العكس والمخالفة، إذا أنتم تريدون الهداية، الهداية ستأتيكم. يقول ابن كثير: وهذا من أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يتلطفون مع قومهم فلا يحكمون على أحد بالضلال المطلق، وإنما يقولون لهم: إذا أنتم ما تبون الهداية فالهداية لن تأتيكم، وإذا أنتم تبون الهداية فالهداية ستأتيكم. ولذلك تعطي المجال للإنسان أن يراجع نفسه فيتوب ويندم إلى الله. وأما إذا قلت له: أنت والله ما تهتدي، أصلا الناس كلها تهتدي إلا فلان، أنت متمرد، أنت عاصي، أنا ما شفت أعصى منك، أنت منين تجي لك الهداية وأنت 24 ساعة في هذه المعصية؟ وهكذا فإنك تعين الشيطان عليه، وتجعل عنده في قرارة نفسه قناعة داخلية نفسية بأن أنا والله صحيح من أهتدي، أنا منين أهتدي أنا؟ ويظل يستمر على معصيته ويقول: خلاص هي خاربة، وإحنا بس ماشيين في الطريق هذا، ويستمر على معصيته لأنك أنت أعنته. ولذلك لما جاء رجل يشرب الخمر عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، سبه الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. يعني إياكم تجعلوا الشيطان يعني يعين على هذه المعصية فيقول: خلاص أنا لا توبة لي وأنا ما رح أندم. فقال الشيطان، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه ليحب الله ورسوله، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. يعني إياكم تجعلوا الشيطان يتسلط عليه فيوسوس له في قلبه أنك لا ولن تهتدي. فلذلك يقول ابن كثير: من سنة الأنبياء أنهم كانوا يتلطفون مع الناس، وهذا من ترفقهم في الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لموسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي قولا لفرعون. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال بعد ذلك، يبين الله عز وجل الخطاب والجدال الذي دار ما بين نوح وبين قومه على مدار 950 سنة. قال الله عز وجل: نوح يقول لهم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، أي أنا على بينة فآتاني الله عز وجل النبوة والرسالة، فعميت عليكم، أي فلم تفهموها ولم تهتدوا ولم تعلموا معاني ما أقول من الكلام بأن هناك جنة وهناك نار وهناك حساب وهناك عذاب وهناك عقاب، أنلزمكموها، أي نجبركم عليها ونغضبكم على أن تفعلوها، وأنتم لها كارهون، أي ليس فيكم حيلة. والحال هذه، يعني أنتم ما تريدون الهداية وهذا حالكم، تصدون عن سبيل الله. ثم قال لهم: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، أي لست أريد منكم أجرا، وإنما بلاغي هذا كله لله في الله، حتى لا يفهم البعض أن الدعوة إلى الله عز وجل إنما نريد من ورائها محصولا ماديا، أو نريد من ورائها أن نكون مجاميع من الشباب أو حتى ينفعونا في انتخابات. لا، ليست هذه دعوة الرسل، وإنما دعوة الرسل إصلاح الناس للناس، وبعد ذلك حينما يفهم الإنسان مراد الله عز وجل يتبلور ذلك في سلوكه، فهو يختار من يريد، أو يختار من يريد الله عز وجل، ويختار من يعينه على الطريق. فلا يفهم الإنسان أن دعوة الرسل إنما كانت لمقصود دنيوي، حتى يجمعونهم يعملون فيهم جيش، أو حتى يجمعونهم يدخلون في انتخابات، أو حتى يدخلون في مسابقة. لا، وإنما كانت دعوة الرسل لله في الله، إنما يعني يدعونهم: لا أريد منكم أجرا، أجره على الله عز وجل، فإن اهتدى الناس فلأنفسهم وإن ضلوا فعليها. ولذلك يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسل ما كانوا يتحسفون إذا ما آمن أحد، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه النفر، والنبي ومعه الرهب، 9 من 3 إلى 9، والنبي وليس معه أحد، يا يمشي إذ قدام وإذ وراء وما معه أحد، نبي من أنبياء الله مرسل إلى قوم ما معه أحد، ما في مشكلة، النبي ما يريد يدخل فيهم حرب، وإنما يريد لهم الهداية. فإن اهتدى القوم تبلورت هذه الهداية في سلوكياتهم، فطمعوا في هداية أعداد أكبر، ولذلك تحركوا وبلوروا أنفسهم ورتبوا أمورهم وتعاونوا على البر والتقوى، فغزوا في سبيل الله فاتحين. وإنما الهدف والغاية إصلاح الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. بعد ذلك مما حصل من الأحداث، جاء أصحاب قوم نوح الكفار فأمروا نوح فقالوا لهم: تبي نتبعك؟ اطرد الذين آمنوا، احنا ما يليق لنا المقام ان نجتمع احنا مع السفهاء، او ما يليق لنا المقام احنا الطبقة الرخامية ان نجتمع احنا مع المساكين، ما يليق لنا ان نجتمع مع هؤلاء الفقراء، اطردهم، واذا طردتهم ان شاء يعني ان شاء الله في امل، هناك امل بعد الحنة هذه 950 سنة ان نؤمن لك. فأمروه بطردهم، فلما أمروه بطردهم رد عليهم: برده البليغ، فقال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هذا طلب مستحيل، لأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل فسيحاجوني عند الله وسيخاصموني عند الله وسيقولون: يا رب إحنا آمنا، أول الناس آمنا فإكراما لعين فلان طردنا نوح ولكنكم قوم تجهلون. هذا طلب ناس جهال، بمعنى ما عرفوا الحقائق وما أنزلوا الأمور منزلتها، فإنكم قوم تجهلون في هذا الطلب. قال: إنهم ملاقوا ربهم، أي سيرجعون إلى الله عز وجل فيشكوني إلى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يعني أنتم تنصروني من الله إذا عاقبني الله على طرد هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتية، أنتم تنجوني من عذاب الله عز وجل. ولهذا لما سأل كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء مثل عمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم، نهاهم الله عز وجل عن ذلك في سورة الأنعام وفي سورة الكهف. قال الله عز وجل: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يعني لو طردت هؤلاء الناس المساكين والضعفاء سأكون ظالما لأنني وضعت الشيء في غير محله. ولذلك قالوا: إذا ما تطردهم فإننا لن نؤمن لك. هذا وضع مستحيل كما يقولون، يعني وضعوا شروطا تعجيزية وبناء عليهم لا يريدون الإيمان ولكن يريدون أن يضعون شروط تعجيزية. فقالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يعني تقول تعالوا أؤمنوا أؤمنوا، والحين يوم طلبنا منك أن تطرد المؤمنين أو تطرد الفقراء تقول: أنا ما أقدر، هذول يحاسبوني عند ربي يوم القيامة. فقالوا له، لأنهم وضعوا السؤال وعرفوا مسبقا جواب هذا السؤال، وإنما للحجة حتى يكف نوح عن دعوتهم، عشان إذا جاءهم نوح مرة ثانية فقال: يا قوم يؤمنوا؟ قالوا: يا أخي إحنا قلنا لك بنؤمن بس أنت مو تراضي، قلنا لك اطرد الجماعة هذول وأنت قلت ما أقدر أطردهم فإحنا ما راح نؤمن. فالعملية صارت العملية محبوكة أو العملية مرتبة بأن أطرد هذول، ما تطردهم ما نؤمن، فكف عنا يا أخي، لا تأدينا بدعوتك ولا تكثر علينا الكلام. فقال الله عز وجل حكاية عنهم: قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ تبي نؤمن لك ومعك السفهاء وأرذل الناس؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. أنا شغلي مو شغلي إني أطرد هذا وأدخل هذا، أنا شغلي أنا نذير مبين، هذه هي دعوتي وهذه هي رسالتي. قال الإمام ابن كثير: فتطاول العهد بنوح عليه الصلاة والسلام فلبث فيهم 950 سنة كما قال الله عز وجل، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قعد فيهم 950 سنة يقولون هذا الدعوة بس، 950 سنة وهو يدعو. وكما ذكرت لكم في المقدمة أنه ما ترك أحد، ما ترك لا نادي ولا ترك جماعة ولا ترك أفراد إلا ودعوهم، حتى أصاب الناس الملل من كثرة ما دعا نوح قومه. يعني 950 سنة وهو يحن عليهم، لو واحد يحن عليكم 10 دقائق يعني يمل الإنسان من كثر هذه الحنة، فما بالكم بإنسان 950 سنة وهو يزن ويحن على رؤوسهم: آمنوا آمنوا آمنوا، حتى مله الناس وحتى تضايقوا منه. فقال الله عز وجل ينقل كلامهم: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني خلاص كثرت علينا كلام يا أخي، فيها عذاب فيها عذاب، هي خلاص اللي تبي حطه، عندك عذاب جيب عذابك، عندك عقاب عقابك، عندك سماء تنشق علينا خل تنشق، أرض بتبلعنا خل تبلعنا. 950 سنة بل وأكثر من هذا يقول الإمام ابن كثير: فصاروا يتواصون إذا حضر الأب منهم الوفاة أوصى أبنائه: إياك وهذا الشيء، إياك وهذا المجنون، دير بالك من نوح هذا، لا يتلف عليك عقلك، ترى آبائك وأجدادك وأجداد أجدادك وذريتكم ونسلكم هذا يعدون مجنون وسفيه، دير بالك يخرب عليك. فلذلك ينشأ الإبن مع أن فطرته سليمة وفطرته على الإيمان، ولكن نظرا للتحذير اللي يلقاه من والده يخاف من نوح. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني كفروا بالله عز وجل وبدأوا يصدون عن سبيل الله. ثم قال الله عز وجل: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني بدأوا مع الأسف، يعني حتى الآن إذا فلسنا من موجودين الذرية التي تأتي من بعدهم كلها كفار وفجار، فما في فائدة، حتى أن المتمردين الأولاد الصغار صاروا أشد تمردا من آبائهم. فقالوا: يا نوح أنت مو بس تعبتنا، أنت تعبت آبائنا وتعبت أجدادنا، يا أخي اللي عندك جيبة، إذا ما تطول بيدك طول برجلك. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، خلصنا يا أخي وجيب عذابك خلنا ننتهي. أنت 950 سنة صار لك، ما صار يا أخي هذا عذاب، آبائنا ماتوا وأجدادنا ماتوا وأجداد أجدادنا ماتوا، خلصنا بهذا العذاب. فنوح غضب عليه الصلاة والسلام، نوح وما أدراك ما نوح، ودعا ربه بأنهم لما رأوا أرادوا العذاب، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، يعني أنا ما أدري متى يأتي عذاب الله، ولكن عذاب الله قريب. والسبب في ذلك أن نوح تضايا وتضجر، فقال ربي يعني عنهم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني الناس اللي قبل على الأقل الأجداد يمكن قلوبهم فيها لين، فآمن لثمانين واحد. المشكلة الأولاد لما جاءوا صاروا أكثر تمردا، لأن الآباء أوصوهم بعصيان نوح، فلذلك لا يلد إلا فاجرا كفارا، فما في فائدة من الأجيال القادمة، لأنهم بدأوا العداوة وأشهروا العداوة لنوح، وما بذلوا حتى سبب من أسباب الهداية. الواحد من يوم هو صغير وهو يعادي نوح، بل وزاد الطين بلة أن طلبوا وتحدوا نوح فقالوا جيب العذاب وخلصنا. ثم قال لهم نوح يوم أن يأس منهم وعرف أنهم لا ولن يؤمنوا، وسكروا أبواب الهداية وما أرادوا الهداية وتطاولوا على الإله، فقالوا خل ربك جيب لنا عذابك. قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني أنتم أولاد يمكن نصحي نفع الآباء، بس أنتم أولاد متمردين فلن ينفعكم نصحي إذا كان الله عز وجل قد كتب عليكم الضلال، وإذا كان الله قد كتب عليكم العذاب، فما فائدة نصحي؟ ومع هذا لن أترك بل سأنصحكم إلى أن يأتي وعد الله عز وجل، كما قال قال إنما يأتيكم به الله، أنا أستمر في عملي إلى أن يأتيكم الله عز وجل بالعذاب. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل نوح، وفيه إشارة إلى النهاية، وكما قالوا ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، يعني لما ضاقت على نوح الأمور وجلس 950 سنة أتاه الفرج من الله عز وجل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، انتهى العمل، لا تتعب نفسك في البقية يا نوح. وهذه دلالة على أن الهداية بيد الله عز وجل، فأنت عليك أن تعمل، لأنك لا تدري من سيهديه الله ممن سيضله الله، إلا أن يأتيك وحي من السماء بأنه لا ولن يهتدي أحد بعد اليوم، كما جاء الآن الأمر لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني لا تتعب نفسك يا نوح معهم فلن يؤمن أحد. وكما سيقع يوم القيامة أو عند علامات الساعة أنه إذا خرجت الشمس من مشرقها فإنه خلاص لن ينفع إيمان أحد لم يكن آمن من قبل، وكما إذا حضر الإنسان الغرغرة فإنه لن ينفعه إيمانه. هذه الثلاث مواضع، إما أن يوحي الله عز وجل إلى نبي أنه خلاص لا تتعب نفسك فإن الناس لن يؤمنوا، أو أن الشمس تخرج من مغربها، تخرج الشمس من المغرب، فإذا خرجت الشمس من المغرب فإنه لن ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص لا تتعب، حتى أنت يا داعي لا تروح تدعو، لا تروح تدعو ولا تنصح الناس، ما في فائدة، لأن هنا خلاص انتهت الهداية وتسكرت أبواب التوبة. وإذا حضر الإنسان الوفاة فغرغرت الروح، فإنك لو نصحته وكلمته ولم يكن آمن من قبل فإن إيمانه لن ينفعه في هذا، فلا تتعب نفسك مع الكافر، كما قال فرعون لما رأى العذاب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله عز وجل له الآن وقد عصيت قبل، يعني الآن آمنت من قبل أن تكون عاصي وكنت من الكافرين. فالله عز وجل أشار إلى نوح أنك خلاص استريح الدعوة 950 سنة، ارتاح منها، اتجه إلى عمل ثاني. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أي لا تتعب معهم فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اتركهم ولا تتعب معهم. قال العلماء وهذه تعزية لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمن زيادة على النفر الذين وجدوا معه. ثم أمره الله عز وجل قال وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. شوف الخطاب الآن جاء من الله، اللفظة اللي ذكرت لكم إياها قبل قليل، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بعد نوح ما شاف شيء، ولماذا سبق الخطاب من الله إلى نوح؟ قال العلماء لأن الهول الذي سيقع أمر عظيم، والنفوس لن تتحمله، والعيون لن لا ولن ترى وتشهد مثل هذه المشاهد، فإياك يا نوح حينما ترى عذابنا، إياك أن تأخذك الرقة البشرية والجبلة الإنسانية والطيبة والحنية في قلبك على قومك وبني جلدتك، فتقول يا ربي قومي وأهلي وأصحابي أهلكهم الطوفان، سترى أمر بحياتك ما شفت مثله. ومع هذا، مع أن الله حذره سابقا أول ما جاء ابن السفينة، قال نوح أنت ابن السفينة وسيقع أمر بحياتك ما شفته، إياك أن تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويقول علماء وهذه الآية لتدل على طيب قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، 950 سنة يسفهون فيه ويستهزئون فيه ويطردونه ويؤذونه، بل تحدوه فقالوا أنزل علينا ما شئت من السماء، ومع هذا يعلم الله ما في قلب نوح من الطيبة والرقة. فالله عز وجل حذره، إياك يا نوح حينما ترى العذاب وتسمع صراخ النساء وصراخ الأطفال وصراخ الكفرة وصراخ الشبان والأولاد، إياك يا نوح أن ترفع يديك فتقول يا ربي نجهم مرة أخرى، لأن أنت بالفعل نبي ولكن فيك الطبائع البشرية وفيك الطيبة والحنية في قلبك، فإياك أن تطلب هذا الطلب. ومع هذا نوح طلب طلبا فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، مع أن الله حذره ومع هذا رفع يديه فطلب من الله عز وجل أن ينجي ابنه، كما يقال اسمه يام أو اسمه كنعان. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال الله عز وجل لما وصل الأمر، يقول العلماء فصنع نوح عليه الصلاة والسلام السفينة، يقول في أخبار بني إسرائيل كما يذكر ابن عباس عن كعب الأحبار أن الله أمر نوح أن يزرع زرعة، يقال هي شجرة الصنوبر أو إلى آخره من الأشجار، قالوا فزرعها 100 سنة ثم نبتت. طبعا 100 سنة عندهم قليلة في أعمارهم، يعيشون آلاف من السنين، فزرعها 100 سنة، فلما نبتت 100 سنة وأخرجت زرعا جميلا وشجرة عظيمة، أمر الله نوحا أن يقطعها وأن يعمل منها سفينة، وهذا بوحي من الله عز وجل وبتوفيق من الله عز وجل وبما معه من المؤمنين نجروا سفينة عظيمة. فهو نوح عليه الصلاة والسلام جالس في صحراء، فلذلك الناس بدأوا يتمسخرون فيه، قالوا هذا شيء مخرف، يعني لما كبر سنة جاءت له الخرافة في رأسه وصار ما يفهم. طيب الآن صحراء، سفينة شو تسوي في الصحراء هذه؟ إذا كانت سفينة قرب البحر معقولة، ولكن سفينة في صحراء بالضخامة هذه، يقولون كان طولها 80 ذراع وعرضها 60 ذراع، وقال بعضهم كان طولها 360 ذراع وعرضها 60 ذراع وارتفاعها 30 ذراع. طيب هذا الشيء يسحبها يوديها البحر؟ يعني على الأقل أنت يا نوح لما تعملها حط تحتها توائر واسحبها أو عجل حتى توصلها البحر. فهذا كان سبب سخرية قوم نوح، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لم يضحكون عليه. طيب يا أخي حط لك عجلة توديها البحر اسحبها، ما في عجل تحتها. طيب يا أخي روح اصنعها عند البحر، ما في بحر يصنعها عنده. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. 10 سنوات يقول 100 سنة زرع الزرعة الشجرة، و40 سنة وهو يعمل السفينة، فعملها. وبعد 40 سنة واكتمل الأمر وجاء أمر الله عز وجل، وتعب نوح ونفسية تعبت من قومه واستهزاءهم فيه وتمسخرهم فيه. هناك دعا نوح ربه ورفع يديه إلى السماء، قال الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وقومه من الكرب العظيم. وقال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال تعالى قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وقال تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال تعالى قال ربي انصرني بما كذبون. وقال تعالى عن نوح وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هنالك جاء أمر الله عز وجل، فدعا نوح ربه ورفع نبي عظيم من أنبياء الله من قادة الأنبياء ومن أولي العزم وإلى آخره، رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، سأل الله عز وجل أن ينجيه من قومه ومن الذين جاهدوا في سبيل الله 950 سنة. فاستجاب الله عز وجل، قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أي نعم السامعون لكلامك ونعم المطبقون أو المستجيبون لدعائك. فهناك جاء أمر الله، وهذا ما سنتكلم عنه، عن أمر الله عز وجل حينما حضر، وعن فوران التنور الذي قالوا فيه الأرض بمن فيها فارت وهاجت وأخرجت ما أمر الله عز وجل بها من فيضان البحار.